وعليكم السلام. سؤال أو سؤالين يعني هم. نعم. رجل حلف على زوجته يمين بالطلاق، طلاق، فهي الطلاق بالثلاثة، هيك صيغة اليمين، إنك ما تعطي ابني فلوس، وأعطته، فما كفارة هذا؟ هل هو يمين أم طلاق؟ وإذا كان يمين فما كفارته؟ ليس طلاقا، وإنما هو يمين، وكفارته كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين، إطعام وليس تقديم مال. نعم. هذا هو الكفارة. والمسكين كم إطعامه يعني؟ وقع واحدة. يعني بتقديرها كم؟ ما في تقدير، عم أقول لك لا يقدم أموال. نعم. وإنما يقدم طعام وقع واحدة. نعم. 10 مساكين. أي نعم.